الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بالمشاركة معنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس في حديث أسماء بنت أبي بكر. أنهينا الحديث عن بعض مسائل أو بعض ألفاظ الحديث، بقي فوائد ومسائل تتعلق بالحديث وأطرافه، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكلام على ألفاظ الحديث ومفرداته فقد انتهى في حلقة سبقت، والآن في مسائل من فنون العلم مستنبطة من هذا الحديث. يقول الكرماني: وفي الحديث مسائل متعددة من فنون العلم، منها كون الجنة والنار مخلوقتين اليوم، وإثبات عذاب القبر وسؤال منكر ونكير، وأن من ارتاب في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته فهو كافر، ومنها سنية صلاة الكسوف وتطويل القيام فيها واستحباب فعلها في المسجد. صلى الله عليك. بالنسبة للقول بخلق الجنة والنار الآن، في أحد من السلف أنكر هذا؟ أبدا، لا يعرف من سلف هذه الأمور، إنما هو قول معروف عن المعتزلة. نعم، وسيأتي في كلام العين ما يبين هذا إن شاء الله تعالى، لكن نسرد كلام الكرماني. يقول: ومنها سنية صلاة الكسوف وتطويل القيام فيها واستحباب فعلها في المسجد في الجماعة، وهو حجة على العراقيين حيث قالوا بعدم الجماعة فيها وأنه تشرع هذه الصلاة للنساء، ومنها جواز حضورهن من وراء الرجال في الجماعات، وجواز السؤال عن المصلي وامتناع الكلام في الصلاة، وجواز الإشارة فيها ولا كراهة فيها إذا كانت لحاجة، التي هي موضوع الترجمة. جواز الإشارة فيها، يعني وإن كانت مفهمة وأنها تختلف عن الكلام، نعم، وأنه لا كراهة فيها إذا كانت لحاجة كما هنا. وجواز التسبيح للنساء في الصلاة، لأنها قالت: فقالت سبحان الله. فإن قلت: التصفيح لهن لا التسبيح إذا نابهن شيء، نعم، لأن التسبيح للرجال والتصفيح للنساء كما جاء الخبر به. قلت الكرماني: المقصود من تخصيص التصفيح بهن أن لا يسمع الرجال صوتهن، وفيما نحن فيه القصة جرت بين الأختين، أو التصفيح هو الأولى للواجب، لعله يريد أن النساء يدخلن في عموم من نابه شيء في صلاته فليسبح، هذا يشمل الرجال والنساء، لكنه عام يخصصه ما جاء من قوله: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء، فليسبح الرجال نعم ولصفح النساء. يسمونها تصفيح، تصفيح وتصفيق معنى واحد، لأن التصفيق غالبا ما يكون ببطني الكفين، والتصفيح ببطني إحداهما على ظهر الأخرى. لو كان نساء فقط بدون رجال يسأل الأمر، ينتفي المحظور الذي من أجله عدل من التسبيح الذي هو ذكر يشرح في الصلاة إلى التصفيح، لكن ومع ذلك التصفيح المنصوص عليه المخصوص به النساء هو الأولى، حتى لو كانت في البيت وحدها مع أطفالها ما. ولو كانت كذلك، لأن النص خصهن بذلك، وأما العموم من نابه شيء هو مخصوص بهذا. وفيه استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلاها نعم حمد الله وأثنى عليه ثم قال نعم ثم قال ما من شيء إلى آخره. وفي بعضها أما بعد، نعم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد إلى آخر، هذه مراسم الخطبة. ولذا يستحب بعض أهل العلم الخطبة لصلاة الكسوف، ويرى آخرون أنه لا خطبة راتبة لها كالجمعة والعيد، وإنما يشرع التنبيه على ما يقع من خطأ. صعد المنبر عليه الصلاة والسلام ولا ألقاها؟ لا أذكر الآن، لكن بالنسبة لصلاة الكسوف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مع ما ذكر في هذا الحديث أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لأن لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأنهم قالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فأراد أن يبين لهم أن هذا الكلام خطأ. فإذا انتشر بين الناس شيء وأريد التنبيه عليه مما له علاقة بالكسوف وصلاة الكسوف ينبغي أن يبين، نعم، ويوضح للناس. أما ما عدا ذلك فالأكثر على أنه لا خطبة لصلاة الكسوف راتبة، نعم، كالجمعة والعيد. المعمول به في الحرمين أحسن الله إليك هو إلقاء كلمة بعد الصلاة دون صعود المنبر، نعم، هي كلمة، كلمة للتنبيه على ظاهرة، للتنبيه على ظاهرة. أما خطبة بمراسمها من صعود المنبر وما يشترط لخطبة الجمعة فلا، وإن قال به بعضهم استنادا لبعض النصوص. أحسن الله إليك، بالنسبة لأما بعد بعضهم يقول وبعد، لا يكفي، لا يكفي، لا يتم الامتثال إلا بقوله أما بعد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 30 طريق أنه يقول في خطبه ورسائله أما بعد. أما قولهم وبعد فلا، ما تكفي، ما تكفي. يقول الزرقاني في شرح المواهب، يقول أن الواو تقوم مقام أما، لكن لا حاجة لنا بما يقوم مقامها ومقدور عليها، نعم، نأتي باللفظ النبوي ليتم الائتساء. يقول وفيه أن الخطبة يكون أولها التحميد والثناء على الله تعالى. وفي شرح ابن بطال قال أبو الزناد، من أبو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان، يمكن يقول عبد الله بن ذكوان فيه من الفقه أن الرجل إذا أشار بيده، هل هذا من قولهم؟ لا، كل نزل منزلته، ولا بد أن يكون طالب العلم نبيه لما يلقى من الكلام. صحيح. نعم، أبو الزناد بن سراج أحد رواة الله؟ لا، ما هو من رواة الصحيح ولا من رواة الحديث. نعم، إنما يكثرون عنه النقل في، لأنه فقيه، فقيه من فقهاء المالكية. يقول قال أبو الزناد فيه من الفقه أن الرجل إذا أشار بيده أو برأسه أو بشيء يفهم به إشارته أنه جائز عليه، يجوز ذلك. يقول فيه حجة لمالك في إجازة لعان المرأة الصماء البكماء ومبايعتها ونكاحها، إذ الإشارة تقوم مقام الكلام ويفهم بها المعنى المقصود، وفي الحديث أن المؤمنين يفتنون في قبورهم. ونرى التصرفات الدقيقة من الصم البكم الآن، بحيث يجزم الإنسان أنه لا يخفى عليهم شيء بالإشارة، وهذا من تمام نعمة الله عليهم، إذ لا يفوتهم شيء من الخير، تعلموا العلم وعرفوا ما يلزمهم من أحكام بدقة كغيرهم. بعضهم يحضر الدورات العلمية الآن يا شيخ، خصص لهم دورات تخصه، نعم، خصص لهم دورات، السنة هذه أقيم دورة للصوم، لكن حضرنا منتداهم، فإذا فيهم الأعاجيب، سبحان الله، وعندهم المترجم المحتسب ويترجم لهم كل شيء، سبحان، وكان الأصم وجوده مثل عدم بين الناس، لكن الآن لا ينقصه شيء بعد وجود هذه الوسائل التي عرفوا بها. الآن يا شيخ أيضا بحمد الله في بعض الوسائل، بعض كتب العلم الكبيرة والأمهات الكتب طبعت لهم طباعة خاصة بعضهم، هذا العميان فيما يتعلق بالعميان، نعم، هذا العميان، نعم. أما بالنسبة للصم فبالإشارة، وإشاراتهم واضحة ومفهمة، وكثير منها عالمي، كثير منها عالمي وبعضها محلي، يعني مثل الصلاح العام والصلاح الخاص. أي نعم، نعم. وفي الحديث أن المؤمنين يفتنون في قبورهم، وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان، لأنه لا يمثل به إلا مخلوق، يعني ما يمكن أن يمثل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أري الجنة والنار قبل أن تخلق. نعم، لأن الأصل الحقيقة. تقدمت الإشارة بكلام الكرماني إلى شيء من هذا. قال العيني: وهذا مذهب أهل السنة، ويدل عليه الآيات والأخبار المتواترة، مثل قوله تعالى: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وقوله: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وجنة عرضها السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وتواترت الأخبار في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، دخوله الجنة وخروجه منها ووعده الرد إليها، كل ذلك ثابت بالقطع. قال إمام الحرمين: أنكر طائفة من المعتزلة خلقهما قبل يوم الحساب والعقاب، وقالوا لا فائدة في خلقهما قبل ذلك، وحملوا قصة آدم على بستان من بساتين الدنيا. قال: وهذا باطل، وهذا باطل وتلاعب بالدين وانسلال عن إجماع المسلمين. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الجنة مخلوقة مهيئة بما فيها، سقفها عرش الرحمن، وهي خارجة من أقطار السماوات والأرض، وكل مخلوق يفنى إلا الجنة والنار. نعم، كذا قال ابن العربي: كل مخلوق يفنى إلا الجنة والنار. قلت: كل ما سوى الله فان، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واستثنى أهل العلم ثمانية أشياء يجمعها قول الشاعر: ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. هذه الثمانية باقية. في من فوائد الحديث كما قال النووي في شرح مسلم: فيه أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل ثابتا. اسمح لنا شيخ حسن الله لك. في الحلقة الماضية كنا أشرنا إلى قاعدة، وأشرتم إلى أن الشيخ الإسلام تعقب من قال بها أنه ما من شيء عام لا يدخله التخصيص، سواء كان شرعيا أو عقليا، وهو مستثنى والله على كل شيء قدير، إن الله بكل شيء عليم. نعم. إذن هذا العموم أيضا يخرم قاعدتهم، لأنه أيوة. هناك ثمانية أشياء لا يدخلها العموم. لا يؤيد قاعدتهم: كل من عليها فان دخلها التخصيص، لأنهم يقولون ما من عموم إلا وقد خص. شيخ الإسلام يقول: فيه عمومات محفوظة كثيرة ما خصصت. نعم نعم نعم، صحيح. هذا يعني ينقض قول شيخ الإسلام. لا، ما هو بينقض قول شيخ الإسلام، باقي وقولهم باقي، لكن كونه لا يوجد إلا نص واحد أو نصين، نعم لا يوجد إلا نص أو نصان ما خصصت، يختلف عن كلام شيخ الإسلام. نعم. شيخ الإسلام استعرض أول القرآن بدءا من الفاتحة إلى ورقة من سورة البقرة، وذكر فيها عمومات كثيرة جدا ما دخل أخص محفوظة. نعم، ولا ينكر أحد أن كثير من العمومات مخصوصة، كثير من العمومات مخصوص، وبعضها أريد به الخصوص، لم يرد به العموم من الأصل، لكن كونه لم يبق من العمومات إلا نص ونصين ما خصص، هذا الكلام ليس بصحيح. هذا الذي استدركه شيخ الإسلام. يقول النووي في شرح مسلم: فيه أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل ثابتا، وسيأتي في ترجمة للبخاري بيان ذلك. يقول الكرماني: وهذا محمول على أنه لم يكثر أفعالهم المتوالية، وإلا بطلت الصلاة. وأقول: فإن قلت من أين علم أن الغشي والصب كانا في الصلاة؟ يقول الكرماني: وأقول فأين قلت من أين فيقول فإن قلت من أين علم أن الغشي والصب كانا في الصلاة؟ قلت: حيث جعل ذلك مقدما على الخطبة، قلت حيث جعل ذلك مقدما الخطبة، والخطبة متعقبة للصلاة لا واسطة بينهما، بدليل الفاء في فحمد الله. يعني كأنه يريد أن يقرر أن ما حصل بعد انتهاء الصلاة، نعم، وقبل الخطبة، وقبل الخطبة. لكن هل وقوع هذا من أسماء هذا الغشي سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة لا علاقة له بالعطف بالفاء؟ نعم، لأن العطف بالفاء فحمد الله النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وسواء وقع لها هذا في أثناء الصلاة أو خارج الصلاة أو في أثناء الخطبة لا أثر له على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل أن هذا الغشي وقع قبل دخولها في الصلاة من الهول، يعني أمر طارئ، هذه الآية أمر طارئ. قد يقول أحد هذا، لكن الذي يظهر أنه من طول القيام في الصلاة، نعم، من طول القيام في الصلاة حصل على هذا التعب بأسبابه، من طول القيام وضعفها في ذلك الوقت. والحديث حديث أسماء خرجه الإمام البخاري في 11 موضعا، في 11 موضعا. الأول هنا في كتاب العلم في باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، الحديث، وسبق ذكر المناسبة. الموضع الثاني في كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، نعم، باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، مفهومه أن الغشي الخفيف لا ينقض الوضوء. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، الحديث بنحوه، والمناسبة ظاهرة، نعم، لأنها وقع لها هذا الغشي ولم تعد الوضوء، نعم. وسبق في كلام النووي ما يبين أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل ثابتا. هذا مناسبة للباب، نعم، مناسبة الباب للكتاب، من لم يتوضأ لكتاب الوضوء ظاهر، نعم، ومناسبة الحديث أنه حصل من هذا الغشي، نعم، ولم تعيد الوضوء. الغشي أحسن الله إليك لعائشة ولا لأسماء؟ نعم، لأسماء. أين؟ لأسماء. وسبق في كلام النووي ما يبين أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل ثابتا، وذلك يعني كالنوم، يعني كالنوم الخفيف للمستغرق، لأن كل من الغشي والنوم يجمعهما غياب العقل إما جزئيا أو كليا، فإن كان مستغرقا غاب العقل بالكلية، وإن كان غير مستغرق غاب غيابا جزئيا بحيث يدرك ما حوله، نعم؟ نعم. فحكمه حكم النوم. الموضع الثالث في كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. وقال محمود، وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون قلت ما شأن الناس، الحديث. ومناسبة الباب للكتاب ظاهرة للزوم الخطبة لصلاة الجمعة، ومناسبة الحديث للباب ظاهرة أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم بعد الحمد والثناء أما بعد. وفي شرح ابن حجر ذكر البخاري الحديث هنا عن محمود وهو ابن غيلان أحد شيوخه بصيغته قال محمود، وكلام أبي نعيم في المستخرج يشعر بأنه قال حدثنا محمود، نعم، وهذه من فوائد المستخرجات، من فوائد المستخرجات هنا وقال محمود، ومعروف أن قال فيها خلاف، هل هي محمولة على الاتصال أو هو من باب التعليق، نعم، قال محمود، يعني هل مثل حدثنا محمود نعم محمول على الاتصال، لو كان الحديث متصلا لقال على العادة حدثنا محمود وابن غيلان، نعم، لكن عدوله من حدثنا إلى قال لا بد أن يكون هنا نكتة. ومن يحملها على الاتصال ويقول إن قال مثل عن، نعم، محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، وهما أن لا يعرف القائل بالتدليس، وأن يثبت لقاؤه أو معاصرته على الخلاف لمن روى عنه. والبخاري من أبعد خلق الله عن التدليس، بل قال ابن القيم إنه أبعد خلق الله عن التدليس، لكن هو من أبعد خلق الله. ومحمود من شيوخه الذين لقيهم وروى عنهم بصيغة التحديث، نعم، فغاية ما يقال فيه قال إنها مثل عن. هذا المختار عند ابن الصلاح والحافظ العراقي وجمع من أهل التحقيق. يقول الحافظ العراقي: أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تسقي لابن حزم المخالف، فهي محمولة على الاتصال. منهم من يرى أنها محمولة على الانقطاع فيكون معلقا بصيغة الجزم، وهو صحيح. ومن ذلكم الحافظ المزي رحمه الله تعالى علم على الحديث بهذه الصيغة بعلامة التعليق خاء تاء. الحافظ بن حجر كأنه يميل إلى هذا، نعم، لكن من فوائد المستخرجات صرح البخاري بالتحديث فقال حدثنا محمود، فأمنا أمنت مسألة الانقطاع. وهذه من الفوائد التي استفاد من المستخرجات، فوائدها كثيرة، أوصلها السخاوي لنحو من 20 فائدة. الموضع الرابع، ما أدري إن كان الاستخراج يحتاج إلى بيان، إيش معنى الاستخراج؟ نعم، الاستخراج أن يعمد عالم من علماء الحديث فإلى كتاب من كتب السنة المعتبرة المعتمدة، فيخرج أحاديث الكتاب بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب. نعم، فأبو نعيم له مستخرج على البخاري، وأبو عوان له مستخرج على مسلم. نعم، هذا ما يسمى بالمستخرجات. نعم، عندها، نعم، لها فوائد كثيرة، منها هذا، ومنها تصريح الرواة المدلسين بالتحديث، ومنها تعيين بعض المبهمات، ومنها الزيادة في الألفاظ، في ألفاظ المتون، فيها كثير من الفوائد. الموضع الرابع في كتاب الكسوف في باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس الحديث. والمناسبة ظاهرة، قال ابن حجر أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك، وقال يصلين فرادى، وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين. وفي المدونة تصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجالة، وعن الشافعي يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال، يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال. فخروج النساء إلى المساجد أمر مباح لا بأس به، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن منعهن، لكن عليهن أن يراعين الأدب الشرعي، وأن يكون ذلك مقيدا بأمن الفتنة. أما المرأة التي تفتن أو يفتتن بها فمثل هذه صلاتها في بيتها خير لها. ثم بعد ذلك إذا خرج النساء يكن خلف الرجال، ولو وضع لهن مكان خاص كما هو معمول به الآن كان أولى وأحوط. بارعة الجمال كيف ترى كلها الناس من حجاب الشرائع الناس كلها مغطية؟ نعم، وما دام في حجاب كيف نقول بارعة الجمال لا تخرج؟ الأصل أن في حجاب شيء. هو من في قلبه مرض يتتبع بعض الأشياء يعرفها ويخبرها ويستدل ببعض الأمور على بعض، نعم، يستدل ببعض الأمور على بعض، من في قلبهم مرض يعرفون شيئا من هذا ويحدثون عن غرائب. ويحدثون عن غرائب، ومن له اهتمام بشيء يعرف شيء من التفاصيل التي تخفى على كثير ممن لا يخطر له هذا الأمر على بال. نعم. والموضع الخامس في كتاب الكسوف أيضا باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس والمناسبة ظاهرة. والموضع السادس في كتاب الكسوف أيضا في باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد، وكأن الإمام البخاري يرى أن الكسوف خطبة. وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. وهذا نص في أن الكسوف لا خطبة، لكن كل على فهمه، هل هي الخطبة المعتادة بمراسيمها وشروطها أو أنها مجرد كلمة ينبه فيها على وهم ولا خطأ. والمناسبة ظاهرة. الموضع السابع في كتاب الكسوف في الموضع السابع في كتاب السهو باب الإشارة في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس، فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية، فقالت برأسها أي نعم. والشاهد من الحديث قولها فأشارت برأسها. ومناسبة الإشارة في الصلاة لكتاب السهو من حيث أن الإشارة عمل زائد في الصلاة غير مقتض لسجود السهو، وإلا فالأصل أن سجود السهو إنما يشرع للزيادة والنقص والشك، وهذا عمل زائد في الصلاة، إلا أنه لا يشرع له سجود لأنه عن عمد لا عن سهو. أحسن الله إليكم. لعلنا نكتفي بهذا على أن نستكمل بإذن الله بقية الأطراف في مطلع الحلقة القادمة بإذن الله. مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلتقي بإذن الله تعالى على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.